إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. روى البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر ذات يوم في نفر من بني أسلم من الأنصار، مر على نفر من بني أسلم وهم في السوق يتناضلون، أي يتسابقون بالرمي بالسهام، فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثم قال: وإني مع بني فلان، لأن كانوا يتسابقون فيما بينهم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الفريقين، فأمسك الفريق الآخر فقال: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا، أنا معكم كلكم. وسنأتي على تفصيل هذا الحديث في ثنايا الخطبة. حقيقة أيها الإخوة، هوية الأمم شغلت البال منذ أكثر من عام، وبحثت فيها بحثا طويلا، وبحق أقول أعياني وأتعبني. ما هي هوية الأمة، أو على ما تقوم هوية الأمم؟ لأن للأسف اليوم جيل كامل من أبناء المسلمين يعيش بلا هوية، لا تدري أتصنفه على العرب أم على غير العرب، على المسلمين أم على غير المسلمين، ما تدري ما هويته. وبعد هذا البحث الطويل توصلت إلى أن هوية الأمم تقوم على أربع مرتكزات: الدين، الدين والتاريخ واللغة والأرض. وظننت أني قد حزت قصب الصدق في هذا الموضوع، ولكني لما رجعت إلى بعض كتابات اليهود في القرن 18 أو 17 وجدت أنهم قالوا هذا من زمان بعيد، قالوا حتى تكون لنا أمة تسمى بني إسرائيل أو دولة إسرائيل لا بد أن تكون لنا هوية، والهوية هذه يا معاشر المغترين بالثقافة الأجنبية، الكارثة لا تظهر الآن ولكن ستظهر على الأجيال القادمة. قالوا لا بد لنا من دين يجمعنا، واليهودية موجودة نتميز بها عن الأمم الباقية، ولا بد لنا من تاريخ، وقد شهد القرآن على بني إسرائيل بأنهم من أكبر مزور التاريخ، فاستطاعوا أن يقنعوا الشرق والغرب بكذبهم أن لهم حقا تاريخيا. ثم جاءت مسألة الأرض، فاختاروا هذه الأرض التي اغتصبوها من أهلها لتكون أرضا لأمتهم. وأما اللغة فاللغة العبرية قد ماتت إلا في الكتب، قد ماتت إلا في الكتب، ولكنهم لما أسسوا أو أرادوا تأسيس دولتهم أحيوا هذه اللغة وجعلوا لمن يأتي إلى فلسطين مستوطنا مغتصبا لا بد له من أن يتقن العبرية. فتحققت هذه الأمور الأربعة، فهذه هوية بني إسرائيل. إذن ما هويتنا نحن؟ ما هوية الشاب العربي المسلم؟ ما هويته؟ ما ثقافته؟ ما انتماؤه إلى الأرض التي يقف عليها؟ عندما تقرأ وتسمع الأخبار في الصحف أن مدارسا تحرق، إذن وكم هو الحقد على الثقافة؟ كم هو الحقد على العلم؟ هل هذا يفعله من ينتمي إلى الأرض؟ لا يفعل هذا من ينتمي إلى الأرض أبدا، لأن من يفعل هذا إنما يحرق هويته، يحرق تاريخه. ولذلك أقول أيها الإخوة، نحن معاشر العرب الدين موجود يجمعنا، واللغة موجودة، وليست موجودة بفضلنا وإنما بفضل الله، فالله حفظها بحفظ كتابه وبحفظ سنة نبيه، ولو رجع الأمر إلينا لفرطنا بها من زمان بعيد. ولكن الله عز وجل لما تكفل بحفظ القرآن وحفظت لنا سنة رسول الله، فما حفظت إلا بلغة العرب، فاللغة موجودة. والتاريخ والأرض، ولعلي أقف عند التاريخ والأرض. الدين معلوم واللغة معلومة، ولكن قضية التاريخ والأرض. أقول أيها الإخوة، إن عداء بني إسرائيل لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، قبل أن يبعث، هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قبل أن يولد، ولكن انظر إلى ما حدث من تزوير في التاريخ، وللأسف انطلى على المسلمين أو على بعضهم على الأقل، بل من أكابر كتاب التاريخ. الآن كل واحد من عندنا لما يأتي يفصل أصل العرب يقول لك العرب، العرب العاربة والعرب البائدة والعرب المستعربة. فلما تبحث عن أصل هذا التقسيم لا تجده في التراث العربي، لا تجده في الجاهلية، لا تجده في صدر الإسلام، إنما بدأت فكرته في أيام الدولة الأموية. والتراث الديني اليهودي ركز على القحطانيين، ولذلك دائما تسمع عبارة اليمن أصل العرب، كلمة حق أريد بها باطل. أراد بنو إسرائيل الطعن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن محمدا ليس بعربي وإنما هو مستعرب. هذه الحقيقة التي قنعنا بها ورضينا بها جاءتنا من بني إسرائيل من اليهود، فقسموا العرب حسب موروثهم إلى ثلاثة أقسام. قالوا العرب البائدة، وهي العرب التي نزل بها العقاب قوم عاد وثمود، وعرب عاربة وهم العرب الحقيقيون وليس منهم العدنانيون، إنما هم القحطانيون على زعم اليهود. وأما العرب المستعربة الذين ينسبون رسول الله إليهم يقولون النبي ليس من العرب. حتى الآن لو تدخل على بعض المواقع، وأدخلني أحد الإخوان على مواقع باللغة الإنجليزية وترجم لي بعض العبارات لأني في الإنجليزية صفر على الشمال، قال انظر إلى ماذا يقولون عن العرب، يقولون لا توجد أمة اسمها أمة العرب. طيب ما الذي يوجد الآن؟ هذا الجمع، هذا من المحيط إلى الخليج، من هم؟ قالوا هؤلاء بقايا حروب الأمم، هؤلاء بقايا حروب الأمم على هذه الأرض، وإلا ليس لهم تاريخ، لأنهم يفتخرون بمحمد وأصلا محمد ليس بعربي. أقول لما يردد مثل ابن خلدون رحمه الله هذا الكلام أو غيره من المؤرخين تقول معقولة، لأنهم ليسوا متضلعين في الفقه والحديث، وإنما هم هو أديب فيلسوف مؤرخ جماعة. لكن تجد مثل ابن كثير ذلك المحقق العالم النحرير يأتي في البداية والنهاية ويأتي بصيغة التمريض، يقول وقيل أن العرب كل العرب هم أبناء إسماعيل، والصحيح أن العرب عاربة وبائدة ومستعربة. ينقل من؟ كلام أهل الكتاب. وهذا يؤخذ على ابن كثير لأنه ليس كغيره، لأنه محقق، والمحقق عندما تأتيه المسألة لا يسلم، إنما ينظر ويدقق ويحقق ويراجع، فإذا رأى أن هذا هو الصواب قال به. ولذلك سموا بعض العلماء بالمحققين، أي لا يتقبلون كل شيء يأتي، وإنما لابد أن يدققوا فيه. فأقول أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم حسم المسألة ولم يتركها للنسابة ولأهل الكتاب، وإنما كما في البخاري في هذا الحديث لما مر على أسلم وهم قحطانيون، عرب قحطانيون، قال ارموا بني إسماعيل، يعني هذا أن قحطان من نسل إسماعيل، والقبائل العربية في اليمن كلها قحطانية أو جلها، كلها أو جلها قحطانية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على هذا الحي وهم قحطانيون، لأن الأنصار أصلهم من اليمن، فقال ارموا بني إسماعيل. والنبي لا يكذب، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول له عمرو بن العاص يا رسول الله، لأن قريش قالت لي سجل عنه كل شيء يكتب، رجل يقول في الغضب والرضا، قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف، ما خرج من هذا إلا الحق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ارموا بني إسماعيل وهم من أسلم، وأسلم من قحطان، فقحطان ممن؟ من إسماعيل. ولكن اليهود أرادوا ضرب العرق العدناني أو الجناح العدناني من أبناء إسماعيل وفصله لغايتين خبيثتين. الغاية الأولى إنكار عروبة رسول الله وأنه مستعرب لا عربي، والثانية زرع الفتنة بين العدنانيين والقحطانيين، مع العلم أن القحطانيين قد فازوا بالشرف لأنهم هم الذين نصروا الإسلام، وأما العدنانيون في بداية الأمر قريش هم الذين حاربوا الإسلام، ولكن شرف العدنانيين نسبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا تاريخنا كذب بمثل هذا الحجم، قد مرت ولم يقف الكثير عنها عندها، بل البخاري رحمه الله، والبخاري حقيقة من العلماء الذين يلتفتون إلى دقائق الأمور، ولذلك يقولون فقه البخاري في تراجمه، يعني البخاري لما يسوق أحاديث في الصحيح يجعل للأحاديث ترجمة، يقول نسبة أهل اليمن، باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل، نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل، لا كما يقول أهل الكتاب أنهم قحطانيون وأنهم ليسوا من إسماعيل. ثم يروي الشيرازي في كتاب له اسمه الألقاب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويحسن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في فتح الباري لما تكلم عن هذه القضية، والحافظ ابن حجر كذلك يميل إلى إنكار هذا الموضوع أنه تقسيم العرب إلى ثلاثة أقسام، العرب قسمان وسأتي إليه. فلما يقول الشيرازي في كتابه الألقاب من حديث إسناده الحسن إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول أول من فتق لسانه بالعربية المبينة، ذكرنا في الآية بلسان عربي يكفي، اللسان العربي في غيره، في مبين وغير مبين؟ لا، قال بلسان عربي مبين. والحديث هذا ماذا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إن أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة، يعني أول من نطق بالفصحى العربية التي نزل بها القرآن هو سيدنا إسماعيل. طيب ماذا كان يتكلم إسماعيل؟ قيل أنه كان يتكلم بالسريانية أو العبرانية على خلاف بين المؤرخين، لكنه لما نشأ بين قبيلة عربية وهي قبيلة جرهم والعماليق، كانوا يتكلمون العربية وليست العربية المبينة، العربية الفصيحة، وإنما كانوا يتكلمون لغة يطلق عليها العربية لكنها ليست المبينة. فنشأ هذا النشأ من ذرية إسماعيل، ومن دخل معهم مما بقي من العرب في الجزيرة وفي اليمن فتكلموا الفصحى لغة إسماعيل. والآن الأبحاث التي أجريت على الآثار التي وجدت في تيماء شمال الجزيرة العربية أثبتت هذا الكلام بما لا يقبل الشك، أن لغة هؤلاء المتقدمين يقال لها العربية لكنها ليست بنفس الخط العربي أو اللسان العربي الذي نتكلم فيه، وهي لغة عاد وثمود ومدين وغيرهم. إذن اليهود أرادوا مسألة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آمنوا بهذا وصدقوه. اليهود أرادوا أن يعرفوا يهود العالم، فأنفقوا ملايين على أبحاث علمية وعلم جديد في علم الوراثة اسمه الخريطة الوراثية للأنساب. فأرادوا أن يجمعوا اليهود، ولكنهم نفعونا به قبل أن يضرونا. فجاء باحث من الأردن، دكتور بروفيسور اسمه إحسان، هذا الرجل تعلم هذا العلم وطوره ومشى فيه، ثم أخذ مجموعة وبحث في مشارق أرض العرب ومغاربها، فوجد نتائج مذهلة أن الجينات الوراثية لعرب الخليج وعرب عمان والعراق والشام ومصر والسودان والصومال وشمال أفريقيا لا تخرج إلا عن خريطتين وراثيتين، هما الخريطة العدنانية وهي الأقل والخريطة القحطانية، بل والآن هو يثري في مشروعه لتحديد الخط الوراثي للسلالة النبوية. اعلموا ان الله مصدق محمد، لم يكذبه لا في قومه ولا بعده. بعض علماء المسلمين في القرن الثامن وقفوا عند حديث المهدي وحديث القحطاني. حديث المهدي تعرفونه، حديث القحطاني هو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. فأشكل هذا على بعض أهل العلم، قالوا إحنا الآن في القرن الثامن الهجري وضيعنا أنسابنا، عند قيام الساعة وين يعرفون أنه هذا قحطاني ولا هذا عدناني؟ ما يعرفون. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه علامة نبوة ولا بد أن تتحقق. فقالوا لابد أنه في آخر الزمان يأتي من يعرف أن هذا عدناني وهذا قحطاني. فجاء هذا العلم الجديد ليثبت لنا أنساب الناس، هو علم يستفاد منه في معالجة الأمراض، يستفاد منه في تحديد الأنساب، يستفاد منه في الأمن، يستفاد منه في الجانب العسكري، كل هذا. بل والمذهل في أبحاث البروفيسور إحسان أنه لما عمل هذه الدراسة وبالأخص على الأردن وجد أمرا مذهلا، أن قبائل الأردن قبائل عربية إلى حد 93%، حتى النصارى من أهل الأردن هم عرب، وعرب يرجع خريطتهم الوراثية إلى قحطان وهم من الغساسنة. فإذا لما حدد هذه وفصلت هذه الخرائط أصبح الأمر ليس فيه صعوبة، ولكن فضح كذب اليهود بأن الرسول ليس بعربي. هذه الأولى، حتى أن الدكتور يقول في أبحاثه، يقول: وأنا أريد أن أدافع عن رسول الله لا بهواي وإنما بالعلم، أدافع وأثبت نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إسماعيل وإلى العروبة بهذا العلم. بل في مقابلة أجرتها معه الراية القطرية يقول: هناك من يذكر في بعض المواقع الإلكترونية أن عرب الخليج ليسوا بعرب، إنما هم مجموعة من هنود وفرس وزنجباريون. الأبحاث هذه أثبتت أن عرب الخليج عرب ما بين عدنانيين وقحطانيين. إذن عندما نقول بهذا، انظر كم هو حجم التزوير للتاريخ وكيف كشفه الله. فإذا هويتنا لابد أن تكون مرتبطة. هذا الشاب الذي نطلب أن يكون له ولاء لبلده ولقومه ولدينه ولتاريخه ولأمته، لابد أن يقوم على هذه الهوية، هوية الدين، ينتسب للإسلام، ينتسب لأمة محمد، لا إلى هذا ولا إلى ذاك، ينتسب لهذا التاريخ، ينتسب لتلك اللغة، ينتسب لهذه الأرض. واعذروني أطلت عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، ما أستطيع أن أكمل، لأنه لو أكملنا الوقت سينسحب ويطول، ولكني أود أن أذكر تعليقا على الخطبة الماضية. أنا ما ذكرته في الخطبة الماضية، جاءني بعض الآباء يشكون، يقول: يا شيخ أبنائنا والله كذا وكذا. أقول لكم شيء، أقول لكم بأننا إن كان عندك ولد يعرف الصلاة والصيام والآداب والأخلاق، ولا يعرف السهر ولا يعرف الخمور ولا يعرف المخدرات ولا يعرف، وإنما عنده ها هنا وها هنا، والله يستحق أن كما يقول إخواننا في بعض البلاد: قبل إيدك وشه أفه. نعمة، لأني لم أتكلم عن أناس يعيشون مأساة حقيقية من تعاطي المخدرات، من الخمور، من السفر. يسافر الولد إلى بلد أجنبي أهله لا يعلمون، إنما يتصلون به: وينك يا فلان؟ قال: أنا بالبلد الفلاني. الأب والأم لا يعرفون. هؤلاء يعيشون مأساة حقيقية. أما إن كان عندك ولد أو بنت يعرفون الصلاة ويعرفون الآداب ويحترمون الأب ويحترمون الأم، لكن عندهم خطأ هنا وخطأ هناك، فعض عليهم. ففي زماننا هؤلاء والله يعدون من الصالحين، في زماننا هذا يعدون من الصالحين. فلا تثقلوا على أبنائكم، ولكن ترفقوا بهم. وأسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس، وعن أزواج النبي الطاهرات من الرِّس والأدناس، وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته،